أن الله ما أوجد الخلق هكذا سدى لا يؤمرون ولا ينهون، بل خلقهم ليأمرهم وينهاهم فأرسل الرسل. وهو جل وعلا يقول: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالأولى في طاعة الرسول، والثانية في التوحيد الذي هو محور دعوة الرسل عليهم صلوات الله وسلامه ومرتكزها، وهو الأساس الذي يقوم عليه دين الله. والثالثة في الولاء والبراء، وكل مسألة من هذه الثلاث منبنية على الأخرى. ولهذا لما وصل رحمه الله للثالثة من هذه المسائل لخص الأولى والثانية بقوله: أن من أطاع الرسول، هذه الأولى، ووحد الله، هذه الثانية، لا يجوز له موالاة من حد الله ورسوله، هذه الثالثة. فهذه ثلاث مسائل عظيمة جليلة مهمة للغاية. وقد راعى الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة الإيجاز والاختصار، فذكر كل مسألة باختصار مع دليل واحد. بدأها رحمه الله بطريقته المعتادة في كتبه القائمة على النصح العظيم ومحبة الخير للأمة والرغبة في نفع العباد وما يحمله أيضا فيما نحسب في قلبه من رحمة ونصح. فعادته رحمه الله في رسائله المباركة العظيمة يبدأ بهذه الطريقة التي ترون: اعلم رحمك الله، أو اعلم أرشدك الله. وهذا من تمام النصح، أن يجمع للمتعلم بين حسن التعليم واللطف فيه والدعوة للمتعلم بالخير والرحمة والرشاد والمغفرة. واعلم كما سبق البيان، هذه كلمة يؤتى بها للتنبيه بين يدي الأمور العظيمة الجليلة حتى يتنبه المتلقي ويجمع قلبه على حسن الاستماع والانتباه، مثل ما في الآية التي سبق مرت قريبا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم، هذه توقظ القلب وتهيئه لهذا الأمر الذي ينبغي أن يتيقظ لأن يتعلمه وأن يعرفه وأن يعيه. قال: اعلم رحمك الله، هذا دعاء بالرحمة، دعاء بالرحمة. والدعاء بالرحمة يتناول إذا أطلق مغفرة الماضي والتوفيق في المستقبل. رحمك الله بأن يغفر لك ما مضى، ورحمك بأن يسددك فيما تستقبل. والله جل وعلا إذا تغمد العبد، نسأل الله أن يتغمدنا أجمعين برحمته، فاز بسعادة الدنيا والآخرة ونجا من كل بلاء وشر ومكروه. قال أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. يجب على كل مسلم ومسلمة، أي واجب على الذكور والإناث، على جميع المكلفين وجوبا عينيا، على كل فرد من أفراد المكلفين وجوبا عينيا يعاقب المرء بتركه. فهي مسائل أصول عظيمة متينة يقوم عليها دين الله سبحانه وتعالى، ولهذا كل مكلف يجب أن يوقظ قلبه لأن يعيها، أن يتعلمها، أن يعتقدها، أن يعمل بها، لأنها أصول يقوم عليها دين الله سبحانه وتعالى. لا يسع أي مكلف أن يترك تعلمها والعمل بها، فهي فرض عين على جميع المكلفين، على جميع المكلفين. تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. نعم. قوله رحمه الله: تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن، أي معرفتهن واعتقاد معانيهن والعمل بمدلولهن، فإن العمل هو ثمرة العلم. هذه ثلاثة أمور كلها مطلوبة في هذه المسائل الثلاث، في هذه المسائل الثلاث كلها. الأول تعلمها، والثانية اعتقاد معانيها، والثالثة العمل، والعمل ثمرة العلم ومقصوده، فإن مقصود العلم العمل. فهذه المسائل كل واحدة منها مطلوب فيه هذه الأمور الثلاثة: أن يتعلمها، هذا الأول، ثم ينبني عليه الثاني اعتقاد معانيها والإيمان به، ثم الثالثة العمل بها ليكون من أهلها، فإنه لا يكون من أهلها إلا إذا عمل بها وكان من العاملين بها. تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. استفاد من قوله تعلم والعمل أن المسائل الثلاث كلها علمية عملية، كلها علمية عملية، مطلوب فيها علم وعمل. نعم. قوله رحمه الله: الأولى أن الله خلقنا ورزقنا، أي أوجدنا بعد أن لم نكن شيئا لعبادته، ورزقنا النعم لنستعين بها على ما خلقنا له. الآن يذكر الشيخ رحمه الله المسألة الأولى مقدما بين يديها بمقدمات حتى تضبط وتتقن وتدرك أهميتها. فالمسألة هي طاعة الرسول، المسألة طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا كما ذكرت لما لخص في الثالثة المسألتين الأولى والثانية قال: أن من أطاع الرسول، هذه المسألة الأولى، وحد الله هذه المسألة الثانية. فالمسألة الأولى طاعة الرسول، وبين يدي بيان هذه المسألة العظيمة الجليلة قدم بمقدمات. وهذه طريقة عرف بها رحمه الله تعالى في تصانيفه المباركة القائمة على حسن البيان وجمال النصح وتمام الإيضاح رحمه الله وغفر له. فهذه المسألة العظيمة التي طاعة الرسول قدم لها بأن بين أول أن بين أولا أن الله سبحانه وتعالى خلقنا ورزقنا. خلقنا أي أوجدنا جل في علاه من العدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فأوجد الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان وجعل له السمع والبصر والقوى وأمده بالنعم وأمده بالصحة والحركة يتحرك في مصالحه وحاجاته وأموره. خلقنا أوجدنا من العدم ورزقنا أي أمدنا بأنواع النعم، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. رزقنا أي أنواع النعم تفضل بها علينا ولم يتركنا هملا لما أوجدنا سبحانه وتعالى وأمدنا بهذا الرزق وهذه النعم والمنن العظيمة التي لا تعد ولا تحصى. لم يتركنا هكذا نمشي على هذه الأرض نأكل ونشرب ونتحرك، ولم يتركنا هكذا هملا، بل إنه سبحانه وتعالى خلقنا لغاية وأوجدنا لحكمة عظيمة أرسل بها رسله الكرام. اقتضت حكمته جل وعلا أن يختار من العباد صفوتهم وخيرهم، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، اختار صفوتهم وخيرهم ليبلغوا الناس دين الله الذي خلقهم لأجله وأوجدهم لتحقيقه. قال لم يتركنا هملا أي هكذا يتحرك الإنسان ويمشي ويأكل ويشرب وتمضي حياته هكذا، لا، ما خلقنا لهذا، خلقنا لغاية، غاية عظيمة، وهذه الغاية العظيمة التي خلقنا لأجلها أرسل رسله الكرام، أرسلهم يبلغون عنه دينه الذي خلق العباد لأجله وأوجدهم لتحقيقه. قد قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهذه العبادة التي خلقهم لأجلها وأوجدهم لتحقيقها أرسل الرسل دعاة إليها. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، النذر الرسل، ألا تعبدوا إلا الله. هذه غاية مبعث الرسل، دعوة الناس إلى عبادة الله وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له جل وعلا. ما خلق هذا الخلق باطلا ولا أوجدهم لعبا وعبثا، ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، الله منزه عن ذلك، ولا أوجدهما عبثا، ولا يترك الإنسان هكذا سدى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى. في الآية الأخرى قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، فحسبتم أنما خلقناكم عبثا أي فقط تعبثون وتلهون وتلعبون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أي بدون حكمة، هذا المعنى أيضا واضح في الآية والأول أيضا. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق لحكمة وغاية عظيمة، أرسل رسله الكرام ببيانها وإيضاحها، فكان واجبا على كل مكلف علم أن الذي خلقه الله والذي رزقه الله وأنه سبحانه وتعالى لم يتركه سدى ولا أوجده هملا ولعبا، بل أرسل رسلا، أن يطيع الرسل. هذه المسألة الجليلة، طاعة الرسل، هذه المسألة الأولى العظيمة الجليلة طاعة الرسول، والرسول مبلغ عن الله، مبلغ عن الله واسطة بين الله وخلقه في بيان دينه، وما على الرسول إلا البلاغ. وطاعة الرسول واجبة، لأن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل ليطاعوا ولتمتثل أوامرهم وينتهى عما نهوا عنه، لأنهم مبلغون عن الله، لم يأتوا بشيء من قبل أنفسهم، وإنما يبلغون كلام ربهم ووحي خالقهم سبحانه وتعالى. وما على الرسول إلا البلاغ، فبلغوا البلاغ المبين، ما تركوا خيرا إلا دلوا أممهم عليه، ولا شرا إلا حذروا أممهم منه. قال الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. نعم، قال ولم يتركنا هملا، أي مهملين معطلين سدى شبه البهائم، لا نؤمر ولا ننهى. قال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، وقال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو. وفي الحديث القدسي ابن آدم خلقتك لأجلي وخلقت كل شيء لأجلك فلا تلحب، بل خلقنا لنعبده وحده لا شريك له. قال الشيخ رحمة الله عليه وغفر له، قال ولم يتركنا هملا، لم يتركنا هملا أي هكذا مهملين معطلين لا نؤمر ولا ننهى، لم يتركنا هملا، لأنه سبحانه وتعالى لم يخلقنا عبثا، بل خلقنا لغاية عظيمة وهدف جليل، هو أجل الأهداف وأعظم المطالب. فلم يتركنا هملا أي مهملين معطلين سدى شبه البهائم، لأنه سبحان الله الذي يمشي هكذا في الحياة، يأكل ويشرب ويلعب، هذا لا فرق بينه وبين البهائم، لأن هذه أشياء مشتركة. لكن إذا عمل بالغاية التي خلقه الله سبحانه وتعالى لأجلها، والوظيفة التي أوجد لأجلها، ارتقى إلى حياة تسمى الحياة الحقيقية. أما التي قبلها حياة بهيمية يشترك فيها الإنسان مع بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام تأكل وتشرب وتأوي إلى بيتها أو مكان مأواها وتلعب لكن إذا قام الإنسان بالغاية التي خلق لأجلها ارتقى من حياة بهيمية إلى حياة حقيقية. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هم أليسوا أحياء يمشون ويلعبون ويتحركون ويأكلون؟ قال لما يحييكم، هم أحياء لكن الحياة التي كانوا فيها حياة بهيمية، أما الحياة الحقيقية ما تكون إلا بطاعة الرسل، ما يمكن أن تكون إلا بطاعة الرسل. فمن أطاع الرسل ارتقى ودخل الحياة الحقيقية. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فالحياة الحقيقية إنما تكون بطاعة الرسل. فالله لم يوجد الخلق هملا سدى هكذا لا يؤمرون، بل أمرهم ونهاهم وأرسل رسله الكرام بهذه الغاية الجليلة. قال بل أرسل إلينا رسولا هو محمد صلى الله عليه وسلم، أرسله بالهدى ودين الحق، وهذا أصل عظيم من أصول الدين يجب علينا معرفته واعتقاده والعمل بمقتضاه. قال في في قوله ولم يتركنا سدى أو هملا، أورد رحمه الله آيات، أورد قول الله عز وجل أيحسب الإنسان يترك سدى، وقال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. هذا ظن الذين كفروا بالله، هذا ظنهم أن الله خلق الخلق باطلا وأوجد الخلق عبثا، هذا ظن الذين كفروا بالله، ذلك ظن الذين كفروا، هذا ظنهم. ولهذا قوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، هذه الكلمة تقال للكفار، واقرأ هذا في سياق الآية من أواخر الآيات من أواخر سورة المؤمنون، تقال للكفار وهم في النار يوم القيامة يبكتون وهم في النار يوم القيامة، ويقال لهم وهم في النار أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، لأن هذا ظنوا في حياة الدنيا، ظنوا أنهم خلقوا للعبث فعاشوا للعبث ولم يعملوا بما خلق الله الخلق لأجله، ولم يلتفتوا للرسل ولا لطاعتهم واتباعهم، فكان مآلهم يوم القيامة النار خالدين فيها أبد الآباد. قال بل أرسل إلينا رسولا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. هذه المسألة وما سبق مقدمات بين يديها تنبيها على عظمها وأهميتها. بل أرسل إلينا رسولا وهو محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، أرسله بالهدى ودين الحق. قال وهذا أصل عظيم من أصول الدين، هذا أصل عظيم من أصول الدين الذي هو طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام واتباعه والائتمار بأمره والاهتداء بهديه. قال هذا أصل عظيم من أصول الدين، أي التي عليها قيام دين الله سبحانه وتعالى. قال يجب علينا معرفته واعتقاده والعمل بمقتضاه. هذه الآن المسألة الأولى، ومطلوب فيها كما قدمنا الأمور الثلاثة: العلم والاعتقاد والعمل. إذن طاعة الرسول هذا أصل من أصول الدين، يجب علينا معرفة هذا الأصل ويجب علينا اعتقاد ذلك والإيمان به، ويجب علينا العمل، والعمل هو طاعة الرسول واتباعه والائتمار بما يأمر به عليه الصلاة والسلام. فإن مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، ألا يعبد الله إلا بما شرع. نعم. قوله فمن أطاعه دخل الجنة، لأن طاعته طاعة الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. نعم. ومن عصاه دخل النار أعاذنا الله منها، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقد أمرنا الله بطاعته ونهانا عن معصيته في غير موضع من كتابه. قال رحمه الله بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. فالجنة دار الثواب والإنعام والإكرام، أعدها الله سبحانه وتعالى نزلا وكرامة لمن أطاعوا الرسول، فلقا إلى إطلاقا إلى دخول الجنة إلا بطاعته. ولهذا كل من يأبى طاعة الرسول فإنه حكم على نفسه بعدم دخول الجنة، لأن أصلا الجنة لا سبيل إلى دخولها إلا بطاعته. فالذي يأبى طاعة الرسول أبى على نفسه أن تكون من الداخلين لجنات النعيم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. إلا من أبى، من هذا الذي يقال لها ادخل الجنة يقول لا ما أريدها أريد النار؟ من هو؟ قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ من هذا الذي يقال له ادخل الجنة ويأبى يقول لا أريد أن أدخل الجنة وأنا أريد أن أدخل النار؟ من هذا؟ من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أي أبى على نفسي أن تكون من الداخلين الجنة. فالجنة لا سبيل لدخولها إلا بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون. هذا الفوز المبين، الفوز العظيم، جعلنا الله أجمعين من الفائزين. قال: ومن عصاه دخل النار. فمعصية الرسول موجبة لدخول النار، موجبة لدخول النار. فإذا كان طاعة الرسول موجبة لدخول الجنة ولا دخول الجنة إلا بها، ومعصيته موجبة لدخول النار وسبب دخولها، فإن هذا أصل عظيم جليل يجب على كل مسلم أن يتعلمه وأن يؤمن به وأن يعمل حتى يكون يوم القيامة من الداخلين جنات النعيم والناجين من النار والعذاب الأليم. نعم. قوله رحمه الله: والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم معشر الثقلين بأعمالكم يوم القيامة. وقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدلا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نعم. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا هو موسى كليم الرحمن عليه السلام كما أخبر الله به في غير موضع من كتابه. فعصى فرعون الرسول، أي عصى فرعون رسول الله موسى عليه السلام، وأبى إلا التمادي في الكفر والطغيان، فأخذناه أخذا وبيلا شديدا مهلكا، وذلك بإغراقه وجنوده في البحر فلم يفلت منهم أحد. ثم بعد ذلك في عذاب البرزخ إلى يوم القيامة، ثم عذاب النار. قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي يعرضون عليها في البرزخ، يعذبون بها غدوا أول النهار وعشيا آخره. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذه عاقبة العاصين للرسل وجزاء المخالفين لهم، أي وجزاء المخالفين لأمرهم، أي فاحذروا أنتم أيها الأمة أن تعصوا نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم فيحل بكم كما حل بهم من عقاب الله وأليم عذابه في الدنيا والبرزخ. وفي الآخرة نعوذ بالله من ذلك. وفي القرآن آيات كثيرة في بيان سعادة من أطاع الرسل وشقاوة من عصاهم. أورد رحمه الله تعالى وغفر له الدليل على هذه المسألة التي هي طاعة الرسول، وأن بطاعته النجاة من العذاب والفوز بالرضوان، وهو قول الله سبحانه وتعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، أرسلنا إليكم رسولا أي مبلغا عن الله دينه سبحانه وتعالى، وداعيا عباد الله عز وجل إلى توحيد الله وإخلاص الدين له، شاهدا عليكم أي معشر الثقلين بأعمالكم يوم القيامة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، أي شهيدا على الناس بأعمالهم يوم القيامة يوم وقوفهم بين يدي الله سبحانه وتعالى. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، هذا تنبيه للأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، بما يدعو إلى الانتباه العظيم، لأن مثل ما أرسل إليكم رسول أرسل إلى من قبلكم أيضا رسول، وانظروا حال أولئك وماذا حصل واعتبروا، لأن قصص الأولين عبر للآخرين. ففيها أعظم عبرة، ولهذا من أعظم أبواب الخير أن ينظر المرء متبصرا في قصص الأولين ليتعظ ويعتبر، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فأرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. ما هي قصة فرعون؟ ماذا فعل؟ انتبهوا لذلك يا أمة محمد، انتبهوا لذلك، وعوا هذا الأمر جيدا. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، ماذا ترتب على عصيان الرسول؟ فأخذناه أخذا وبيلا. هل هذه فأخذناه أخذا وبيلا مجرد معلومة تذكر لنا نعرفها نطلع عليها فقط؟ هل هذا المراد؟ أبدا، المراد أن نعتبر ونتعظ ونحذر أشد الحذر من أن نعصي الرسول فنؤخذ بالعذاب الشديد. فالذي يعصي الله في الأولين أو يعصي الله في الآخرين كلهم عصاة لله، كلهم حقيقون بعذاب الله. الذي يكفر في الأولين أو يكفر في الآخرين كلهم حقيقون بعذاب الله. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ فيتعظ المرء ويعتبر. فعصى فرعون الرسول، ماذا حدث له لما عصى الرسول؟ قال فأخذناه أخذا وبيلا. ينظر المرء تفاصيل هذه الجملة، أخذا وبيلا جاء مبينا في آيات عديدة في القرآن تبين الأخذ الوبيل الذي أحله الله سبحانه وتعالى بفرعون، بدءا بهلاكه في بالغرق، ثم حاله في البرزخ منذ هلك إلى قيام الساعة النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ثم يوم القيامة عذاب الله سبحانه وتعالى أشد وأبقى. فهذا الأخذ الوبيل سببه معصية فرعون للرسول، سببه معصية فرعون الرسول. ويستفاد من ذلك أن من أطاع الرسول ينجو من عذاب الله، وأنه لا نجاة من عذاب الله، معصية الرسول موجبة لعذاب الله، ولا ينجو من عذاب الله إلا بطاعة الرسول واتباع أمره وامتثال أمره صلوات الله وسلامه عليه. فدلت هذه الآية على أن سعادة العباد ونجاتهم من عذاب الله وفوزهم بجنته ورضوانه إنما هو بطاعة الرسول، وأن شقاءهم وهلاكهم وحلول العقاب بهم والنكال والعذاب الأليم سببه معصية الرسول. فدل ذلك على أن هذه المسألة مسألة عظيمة جدا جليلة كبيرة القدر، يجب على كل مسلم أن يتعلمها وأن يؤمن بها وأن يكون بها من العاملين. أسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين وأن يرزقنا فضلا منه ومنا حسن طاعة الرسول وحسن اتباعه والسير على منهاجه القويم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، أن يهدينا أجمعين إليه صراطا مستقيما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.